فذكر حديث أبو هريرة منقطعا، ثم قال قال أصحابه ما سألناه عن ذلك ولا زدنا أنه من رأيهم أنها 40 سنة. هذا في العهد النووي كان يقول جزم بأنها رواية ثابتة. الشيخ النووي هذا كلمة النووي لا الكلام النووي قد جزم بأنها ثابتة. أنا أذكر أن الحديث ضعيف، هذا معروف أن الحديث ضعيف، الله أعلم. ما في الآن لا هذا الم... ها فقط وضع أسد من حجر كمان. نعم هذا المعروف أنه ضعيف لك يحتاج إلى مزيد يعني بحث. يعني هذا استقصاء الآن، في استقصاء الآن لهذا بحث. ها ها ذكر بأن كان طريق ابن مردويه من طريق مسلم. طريق ابن مردويه يلتقي إلى الأعمش. ها؟ لعل الضعف قبل الأعمش فلانك. الرواية في مسلم إلى الأعمش عن أبي صالح. سند مردويه سند طويل. سند مردويه. خرج المردويه من طريق سعيد بن الصرت عن الأعمش في هذا الإسناد إسناد أبي هريرة. 40 سنة هو شاب من وجه ضعيف عن ابن عباس. شاب؟ إيه. مخلص ثقة لمن واثق منه. لكن طريق مسلم عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن المردوي السند طويل، يمكن السند في أول السند هو اللي فيها الله. على كل حال يحتاج زيادة جلسة بحث على يبحث هل هناك طرق أخرى، لكن الآن يعتبر ضعيف إلا بداية. نعم. مثلا كيسأل ما حكم الاستئجار، ما حكم استئجار فرقة لضرب الدفوف في الأعراس بدون موسيقى مع الغناء بالأغاني والأناشيد المباحة؟ استئجار فرقة، يقول عفوا ما حكم استئجار فرقة لضرب الدفوف في الأعراس بدون موسيقى مع الغناء بالأغاني والأناشيد المباحة؟ لا ينبغي استئجار فرقة لضرب الدفوف. ضرب الدفوف يكون بين النساء، ولهذا قال العلماء يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء. الضرب الدف يكون للنساء بين النساء، ما يحتاج استئجار فرقة من الرجال ما يصلح، وإذا ما يكون هذا بين النساء بين النساء خاصة. نعم. عفرانك، ويقول ما حكم الاقتراض عن طريق بطاقة سامبا الائتمانية؟ ما أعرف طريقتها، والحكم عن شفاء التصور يحتاج إلى النظر كيفية الاقتراض، والأقرب والله أعلم أنها أنه لا بد يكون فيه في تعامل بالربا، لأن معاملة الملوك الغالب أنها ليست شرعية، لكن ما أعرف كيفية التعامل هذه البطاقة اللي ذكر السائل. نعم. أفلان كذا يسأل أن هناك من حج، أن هناك حجاجا حجوا مفردين وطافوا طواف الحج لكنهم لم يسعوا بين الصفا والمروة كما لم يطوفوا طواف الوداع، فما الذي يلزمهم علما أنهم جهال ويسكنون خارج المملكة؟ على هؤلاء أن يأتوا عليهم يرجعوا فورا ويسعوا سعي الحج، وكل واحد ممنوع من زوجته إذا كان متزوج، إذا كان متزوج جاء مع زوجته عليه ساعة تذبحها في مكة على الجماع، وعليه أن يأتي ويؤدي الركن هو السعي، يأتون يأتي كل واحد عليه أن يأتي فورا ويسعى سعي الحج، وإذا كان جامع إذا كان متزوج فعليه ساعة، وإن لم يكن متزوج ولم يجامع ليس عليه شيء، مع التوبة والاستغفار والتساهل والانصراف قبل أداء هذا الركن. نعم. كذلك سائل عفى الله عنك يقول هل تجوز الزكاة على رجل قائم على عائلة عدد أفرادها 8 أشخاص ويتقاضى راتب قدره 300 دينار وعليه دين وصاحب الإيجار الذي أعطاه مهلة قدرها 15 يوما ومضى عليها 8 أيام وقدر هذا الدين 1200 دينار وعليه أقساط أرض لم يملكها بعد، وما الحكم إذا ملكها؟ هذا في تفصيل، إن كان عليه دين هذا من الغاربين يعطى من سبب الدين، وأما كونه يملك كذا من الدينار وعليه كذا هذا يختلف، تختلف الحال، كان هذا المبلغ يكفيه وعائلته والدين يستطيع أن يوفيه فيما بعد، أو وعنده أيضا لسيما عنده أقساط أرض يعني عنده تملك. على كل حال ينظر المسألة فيها تفصيل، مسألة تحديد الدنانير ما يترتب على شيء، المهم بالكفاية، إذا كان يكفي عنده ما يكفي هذا المرتب وهذا لا يكفي والدين ليس حالا ويستطيع وفاء فيما بعد فلا يطلب من الزكاة، أما إذا كان الدليل لك ما تكفيه والدين وبالإضافة إلى الدين فإنه يعطى ما يكفيه لتكفية النفقة، والدين إن كان لا يستطيع وفاءه يعطى أيضا لأنه من الغالبين، إلا إذا كان يستطيع أن يوفي من الأرض اللي لا أقساطه ويسددها، كان يستطيع يبيعه يبيع الأرض ويسدد. نعم. فلك عفو الله عنك. يقول: رجل خيره أبوه بين أن يترك الالتزام أو أن يطلق أمه، ماذا يفعل؟ لا يعصل له الالتزام، لو قال يعني بين أن يعصي الله يعني إن ماذا هل أمر في المعصية؟ كلمة يترك الالتزام ما معنى يترك الالتزام في مجمل هذا؟ هل معنى أنه أمر في المعصية؟ قاله اعمل كذا، اشرب الخمر، اترك الصلاة، صلاة الجماعة، وإلا يطلق أمه، لا يعصي الله، ليس له أن يعصي الله، لا طاعة في المخلوق، لا يطيع في معصية الله، يقول لا طاعة في المخلوق، معصية الخالق، وكونه يهدده بالطلاق هذا، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، نعم، أمره لا يطيع في المعصية، لا طاعة في المخلوق، معصية الخالق، وكونه يطلق أمه هذا يرجع إليه، طلق أمه بدون سبب، هذا يرجع إليه، فقد يكون هذا سببا في تشتيت أسرته، وقد يكون سبب في شقائه. نعم، صلى الله عليه وسلم. يقول: كذلك رجل يريد أن يدخل كتبا إسلامية إلى البلاد عن طريق دفع رشوة، هل يجوز ذلك؟ لأن إدخال الكتب الإسلامية إليها ممنوع. إذا ما استطاع إلا هذا فليثم عليهم إن شاء الله، لا بأس يدخل الكتب الإسلامية وعلى خير، وإذا ما استطاع إلا هذا فالإثم على من أخذ بشرة وهو مضطر إلى أن يستفيد من الكتب الإسلامية. نعم. أفضل عنك. هذه امرأة قالت في نفسها: لو حصلت على وظيفة راتبي يكون شهرا لله وشهرا لي، وإذا لم تستطع إخراج الشهر الذي يكون تقول فإذا لم تستطع إخراج الشهر الذي يكون صدقة تصوم شهرا، ثم حصلت على وظيفة وزوجت ولزوجها راتب يغطي نفقات البيت ويزيد منه شيء، إلا أنهم يريدون أن يشتروا بيتا، هل يجوز الاستفادة من الراتب الذي يكون لله مع العلم أنها لا تستطيع الصيام؟ هل هي نذرت الآن تكلمت في نفسها؟ في نفسها ما يعتبر نذر، لا بد أن تتلفظ، قالت في نفسها، أضمرت في نفسها، الإضمار ما يعتبر نذر، لا بد أن تلفظت وقالت إن حصل لي كذا وكذا فراتبي شهر لي شهر لله، يجب عليها الوفاء بأمرها. أما إذا كانت ما تلفظت بينما في نفسها فليس ولا يعتبر نذر، ليس عليه شيء. نعم. فلان كذا يسأل عن مسألة فرضية، يقول: امرأة لها أربعة، يقول لها أربعة إخوة من الأب وأختان، ولها أختان من الأب والأم، ولها أختان من الأب والأم، وماتت ولها مال يراد تقسيمه عليهم، أفتونا جزاكم الله خيرا. لها أربعة إخوة. لها أربعة إخوة من الأب. طيب. وأختان. ولها أربعة إخوة من الأب. أربعة ذكور وأختان. أربعة ذكور اثنان من الإناث من الأب. يعني ستة. أربعة. نعم. وأختان. ولها أختان من الأب والأم بس. نعم. يعني ما لها أب ولا ما في أب ولا جد ولا أبناء. هكذا ذكرها. أربعة إخوة من الأب وأختان. إيه. ولها أختان من الأب والأم. الأختان لهم الثلثان. والباقي للإخوة من الأب. تعصيب، والأختان من الأب ليس لهما شيء. على كل حال على السائل. السؤال أين هو؟ إذا كان في المحكمة عليه أن يرفع المحكمة ويحصل الورثة، إذا كان في السعودية يرفع المحكمة ويحصل الورثة والمحكمة تقسمها، وإذا كان خارج السعودية يعرضها على أهل العلم ويسألونه الموجود في بلده، يسألونه هل هناك زوجة، هل هناك أب، هل هناك أم، هل هناك أبناء، حتى يتحققوا. وفق الله جميع طاعته وثبته وجميع صلى الله عليه وسلم.